كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا، ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا، ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نظرة وسرورا، وأن يظلنا بظل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا، وتحول موات القلب بعثا ونشورا، وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحبورا. وكيف لا، قد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، فخلقنا وصورنا ورزقنا، وكان فضل الله علينا كبيرا. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا، فأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا، قام الليل حتى تورمت قدماه، وقال أفلا أكون عبدا شكورا، أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه، وكان لله محتسبا صبورا، حمل سيفه وغزا ماشيا في الفلاح، العشرة يتعاقبون بعيرا، جاهد الشرك والمشركين وما لانت له قناه، وقال مقالة الحق وما نطق زورا، فاز بالحسنى من آمن وشاهد محياه، وكل طائع له بات مأجورا، وضل من شد عن طريقه وعصاه، ومن كفر به مات مثبورا، حلت البركة وعم الخير ما لمست يداه، وأصبح القليل من الطعام وفيرا، طابت الأرض التي شهدت من الحبيب مسراه، ووقره أنبياء الله توقيرا، وتعطرت الأجواء التي كانت خلالها مرقاه، وتنورت بضيائه الأكوان تنويرا، جادت بألبانها من أجله الشياه، وأعطته المسمومة من نفسها تحذيرا، سبحت لله في كفه الحصاه، ودمرت أعداءه بحنين تدميرا، تأوه جذع النخلة لما تركه وقلاه، وكان الأنين والنشيج مريرا، فالتمسه بيديه الحانيتين واحتواه، وبشره بالجنة دون النخيل تبشيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقا وزفيرا. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والله أسأله أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، غير خزايا ولا نادمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في جمعتنا وفي ساعتنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تولنا غيرك، ولا تولنا غيرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا ترفع عنا سترك. اللهم لا ترفع عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين، القرآن شفاء لكل ما في القلب من داء. مع هذا العنوان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 29 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، نستعد معا لقدوم شهد رمضان، شهد القرآن، شهد الصيام، شهد الرحمة والمغفرة والقربان. نعيش اليوم لقاء قرآنيا خالصا. القرآن شفاء، قال رب الأرض والسماء كما في الآية 57 من سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، كما جاءت في الآية 82 من السورة. في الآية 44 من سورة فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن كلام الله، القرآن حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الصراط المستقيم. فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يمله الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط الله المستقيم. القرآن شفاء، القرآن نور، ينور الله به حياتنا، ينور الله به بيوتنا، ينور الله به سبلنا وطرقنا، فهو منهج حياة. القرآن ما أنزل من أجل أن يوضع في البيت مهجورا ولا في السيارة مهجورا، إنما أنزله الله ليكون منهج حياة للعمل به. قال الله تعالى في الآية 29 من سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن نور، ينور الله به حياتنا، وينور الله به إن شاء الله قبورنا، وينور الله به في الآخرة صراطنا. قال الله تعالى في الآية 74 بعد 100 في النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تعالى في الآية الثامنة من سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالقرآن نور، وربنا سبحانه وتعالى نور. قال منور السماوات والأرض كما في الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض. ورسول الله نور، القرآن بالنص نور، والله نور، ورسول الله نور. قال الله تعالى في الآية 15 من سورة المائدة: قل جاءكم من الله نور، قل جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والناس مع النور كله، للأسف منهم من يعيش في ظلمات من فوقها ظلمات من فوقها من فوقها ظلمات، يعيشون في ظلمات من فوقها ظلمات من فوقها ظلمات. كيف بأمة ربها نور وقرآنها نور ونبيها نور، يتخبطون في ظلمات من بعدها ظلمات؟ الناس مع القرآن، أنا وأنت وأبي وأبوك والناس كلهم في القرآن أو مع القرآن، صنفهم رسول الله إلى أصناف أربعة كما خرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، طيبة المخبر طيبة المنظر. المؤمن طيب المخبر طيب المظهر. أضف القرآن على صفاته من النور ما جعله طيبا. مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. المؤمن وإن كان طيبا في مخبره، إلا أنه هاجر ما جعله طيبا في مظهره وفي مخبره، حاله كحال التمرة، إن شممت ريحها ما وجدت لها ريحا، وإن أكلتها وجدتها حلوة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق رواية، ومثل الفاجر رواية، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. الوردة الريحانة إن شممتها وجدتها طيبة، ولا يؤكل ورقها فورقها مر ضار. المنافق هكذا، سيء المخبر طيب المنظر، فهو يخادع الناس ولا يخادع الله سبحانه وتعالى. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها لا ريح لها وطعمها مر، طعمها مر. فمن أي الأصناف أنت ومن أي الأصناف نحن؟ هل طيبنا مخبرنا بالإيمان؟ طيبنا مخبرنا طهرنا قلبنا. القلوب كما أسلفت حضراتكم كما أسلفت لحضراتكم موضع نظر علام الغيوب. إنما يقطع العبد كما قال ابن القيم رحمه الله، إنما يقطع العبد منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. قال الواقدي: التقوى أن تزين باطنك للحق كما زينت ظاهرك للخلق، أن تزين باطنك. فهل طهرنا قبل شهر القرآن قلوبنا؟ هل طهرنا أنفسنا؟ هل طهرنا أنفسنا وقلوبنا من كل عيب ومن كل شائبة؟ القرآن شفاء يشفي الله به، يشفي الله به القلوب التي ملئت غلا وحقدا وحسدا. على ماذا؟ على دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، من أجلها يتنافسون ويتقاتلون ويحبون ويعادون. صفقات قبل شهر رمضان مثمرة رابحة ننجزها مع القرآن. أولها رفع الدرجات في الجنات، رفع الدرجات في الجنات. إي والله، خرج أبو داود وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن عمرو: يؤتى بقارئ القرآن ويقال له ارقى، ويقال له اقرأ وارقى، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي أن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، كلما قرأ القارئ آية رفعه الله بها درجة، فلا مقام يعلو على مقام قارئ القرآن العامل به. رفع الدرجات في الجنات. ثانيا كثرة الحسنات. أحبتي، في القيامة يحتاج الإنسان إلى حسنة يثقل بها ميزانه، فمن ثقلت موازين حسناته ولو بحسنة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن ثقل ميزان سيئاته شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، ومن استوت حسناته مع سيئاته فأولئك من أهل الأعراف الذين منعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة. استوت حسناتهم وسيئاتهم، يحتاج إلى حسنة يجلس هناك مع أهل الأعراف. كلما نظروا إلى أهل الجنة وجل نظرهم إلى أهل الجنة تمنوا ما هم فيه، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة، نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. ما حالهم؟ الواحد منهم يحتاج إلى حسنة. كم من حسنات ضيعناها، وكم من سيئات فعلناها من منطلق ضحكة وغمزة ولمزة ونكتة وآية فرطنا فيها، وسلام ما رددناه على أهله، وهكذا. اسمع للحديث الذي رواه ابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حبيبي فلان، أتعلم عدد حروف القرآن؟ اضرب عدد حروف القرآن في عشرة والله يضاعف لمن يشاء. 340,740 حرفا، 340,740 حرف. اضرب عدد حروف القرآن في عشرة تحتاج، وملكت بنك حسنات. لما نفرط فيها؟ لما هذا الذي نحن فيه؟ لما قصرنا فيه؟ عدد كلماته 77,000 كلمة، 439 كلمة، 77,439 كلمة، عدد آياته 6,236 آية، 6,236 آية. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. نحن في حاجة يوم القيامة إلى حسنة نخرج بها من أهل الأعراف، وإلى حسنات تطيش بها كفة السيئات. ما أحوجنا للقرآن في رمضان وفي غير رمضان. القرآن بينت منهج حياة، القرآن شفاء، القرآن نور. ما أحوجنا إلى مثله، خاصة إن كنت ممن يبر والديك. هكذا جاء الأثر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، رواه ابن ماجه وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل به؟ فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله، أولئك أهل الله والصفوة الملأ، وأولو البر والإحسان والصبر والتقى، جزاهم بها حلاهم بها ما جاء القرآن مفصلا. أولئك أهل الله والصفوة الملأ، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل به؟ أتحب أن تعطى تاج الملك؟ يؤتى بالقرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول صاحبه ألا تعرفني، ألا تعرفني، أنا الذي كنت أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا اليوم من وراء تجارتك. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويكسى والداه يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع تاج الوقار فوق رأسه ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب بما نلنا هذا؟ يقال بأخذ ولدكما القرآن. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. أحبتي إذا كان هذا حال القرآن مع الوالدين فما ظنكم بالذي عمل به؟ أهل القرآن أهل الأمن في الآخرة. خرج البيهقي والطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنه، اسمع بقلب واعٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب. سعداء. ثلاثة لا ينالهم الفزع الأكبر، ثلاثة لا ينالهم الفزع الأكبر، ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب. هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله، مؤذن يؤذن لله، وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله، وعبد أحسن فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين مواليه. حذرنا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من هجر القرآن، فقال كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني وأحمد وغيرهم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن حديث رواه البيهقي والطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك: عرضت علي ذنوب أمتي، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هكذا فضله وهكذا أجره، فكيف حال أهل القرآن في الدنيا وكيف حال أهل القرآن في الآخرة؟ إجابة تحتاج إلى وقفتين أوضحهما بتفصيل بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فكثير من الناس من أبنائنا وبناتنا ونسائنا وأهلينا يشكون من شدة الوسوسة والشيطان وما إلى ذلك في أيامنا. أقول هذا أثر من آثار هجر القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي أمامة البيلي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة، البيت الذي لا يقرأ فيه سورة البقرة معرض لدخول الشياطين من كل أبوابه ومن كل نواحيه. البقرة وقاية من شذ الوسواس ووقاية من الشياطين. البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. القرآن هجره أحبتي أنواع. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، هجر قراءة. ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، هجر التدبر. ومن قرأ القرآن ولم يعمل به فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يدعو إليه فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يستشف به فقد هجره. كل هؤلاء يدخلون في قول الله تعالى في الآية 30 من سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن أنواع. لا يقف الهجر على التلاوة فحسب، بل من لم يتدبره فقد هجره، ومن لم يعمل به فقد هجره، ومن لم يدعو إليه فقد هجره، ومن لم يستشف به فقد هجره. القرآن شفاء، القرآن نور. كيف حال أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة، وكيف حالهم، كيف يكون حالهم؟ في كتاب صفة الصفوة، اسمع مني بالله عليك، قال خلف بن هشام البزار في فضائل أهل القرآن: أخبرني سليم بن عيسى أنه دخل يوما على حمزة بن حبيب الزيات، وحمزة هذا أحد القراء العشرة، ولد سنة 80 بالكوفة وتوفي سنة 56 بحلوان بالعراق، وإليه أسند الإقراء لأهل الكوفة. قرأ عنه خلف بن هشام البزار وخلاد بن خالد. يقول خلف بن هشام البزار: أخبرني سليم بن عيسى أنه دخل يوما على حمزة بن حبيب الزيات فوجده يمرغ وجهه في التراب ويبكي. قلت: أعيذك من هذا، ما لك؟ قال: رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قامت، فنادى مناد: أين قراء القرآن؟ فكنت في من حضر، ثم سمعت هاتفا يقول: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرة فسمعت هاتفا يهتف باسمي باسمي. أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت لبيك داعي الله، فإذا بملك يقول لي قل لبيك اللهم، فقلت لبيك كما قال، فدعاني فأدخلني في دار سمعت فيها ضجيج القراء، فوقفت فأرعدت، خفت فأرعدت، فسمعت هاتفا يقول لي لا تخف لا تفزع، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل. فقرأت فرقيت، فإذا أنا على منبر من در أبيض، فإذا أنا على منبر من در أبيض، دفتاه من سندس ومرقاته من زبرجد أخضر. فقيل لي اقرأ ورقة، فقرأت ورقيت، فإذا بهاتف يقول يا حمزة اقرأ علي سورة الأنعام. فقرأت سورة الأنعام حتى بلغت رأس الستين، وهو القاهر فوق عباده. فقال لي يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ رجل من أهل القرآن يقرأ القرآن على الله، رجل من أهل القرآن يقف بين يدي الله، يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ قلت بلى. فقال لي اقرأ، فقرأت سورة الأعراف حتى بلغت آخرها، فأومأت أن أسجد، فقال لي يا حمزة حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن. يا حمزة القرآن كلامي، وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. يا حمزة القرآن كلامي، وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. أدن مني يا حمزة، من المتكلم؟ هو الله. أدن مني يا حمزة. فدنوت، فدمخني بالغالية، مسكني بالمسك، فضمخني بالغالية وقال هذا ليس لك وحدك، إنما لكل نظرائك من أهل القرآن، من فوقهم ومن دونهم، فأخبر أصحابك بمكاني لحبي لأهل القرآن. يا حمزة وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار. يا حمزة وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعت، ولا عينا نظرت. وعزتي وجلالي، لا لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار ولا قلبا وعى ولا أذنا سمعت ولا عينا نظرت. يا حمزة القرآن كلام، ما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا حمزة وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار. يا حمزة وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار ولا قلبا وعاه ولا أذنا سمعت ولا عينا نظرت. يا حمزة أين نظار المصاحف؟ قلت حفاظها أحفاظها؟ قال لا، أنا أحفظه لهم، أنا أحفظه لهم. أحفاظها؟ قال لا يا حمزة، أنا أحفظه لهم حتى يلقوني، حتى يلقوني، فإذا لقوني رفعتهم بكل آية درجة، فإذا لقوني رفعتهم بكل آية درجة. يا أهل القرآن، هذا منزلكم وهذه مكانتكم، فأين القرآن في قلوبكم؟ أين القرآن في حياتكم؟ أين القرآن في بيوتكم؟ يا أهل القرآن، هذا حالهم مع الله، هذا حالهم بين يدي الله. قال ابن مسعود كما روى الحاكم: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وبخشوعه إذ الناس يلهون. هذا حالهم في الدنيا، كما أن الآية تخيفهم. فهذا فاروق الأمة عمر، كان يمر بالآية، سمع قارئا بالليل وهو يتعسس رعيته يقرأ من سورة الطور، فقرأ القارئ في أول السورة وسمع القسم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، يقسم ربنا بما شاء على ما شاء، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. فوقع عمر مغشيا عليه يمرض فيها شهرا. الآية تخيفهم، الآية تفرحهم، القرآن يفرحهم والقرآن يخيفهم. القرآن عندهم منهج حياة. هكذا قال أبو سليمان الدارني المتوفى سنة 207: والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الحياة الدنيا، وإنه لتمر بالليل ساعات يتراقص القلب فيها فرحا بذكر الله. أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم، والله إنهم لفي نعيم مقيم. يقول: كنت أقرأ الآية في 5 ليال، يقرأ الآية، يقرأ الآية في 5 ليال. فقيل له: ألا تنام يا أبا سليمان؟ قال: عجائب القرآن طيرت النوم من عيني، عجائب القرآن طيرت النوم من عيني. وهذا المعتمر ابن منصور كان يقسم الليل ثلاثا: يقرأ ثلثه ويبكي ثلثه ويدعو في الثلث الأخير ثلثه حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ والناس في غفلة، والناس في نوم، والناس كأنها استغنت عن الله بالكلية. إن الله لا ينام. روى مسلم عن أبي موسى أن رسول الله قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل من عودة؟ هل من أوبة؟ هل من عاقل يسمع فيفتح كلام الله؟ القرآن فيه شفاء، القرآن شفاء، القرآن نور. ما شقيت الأمة إلا بعد بعدها عن القرآن، وأخذت كلامها وحياتها من الرويبضة الذين لا يثقلون ولا يغنون عنا من الله شيئا. زمان رويبضة، أخذنا بكلامهم وتركنا وهجرنا كلام الله. ما أحوجنا؟ هل من سامع؟ هل من عاقل؟ هل من عودة؟ هل من أوبة؟ اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، نتوب إليك فاقبل توبتنا، نستهديك فاهدنا، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، نستشفيك فاشفنا، اللهم إنا نستشفيك فاشفنا، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، نستطعمك فأطعمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة، وفي القبر مؤنسة، وفي القيامة شفيعة، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقة، ومن النار سترا وحجابة، وإلى الخيرات كلها دليلا وإمامة. اللهم نور بنور القرآن العظيم بصائرنا، نور به أبصارنا، نور به بيوتنا، نور به قلوبنا، نور به قبورنا، واهد بالقرآن أولادنا. اللهم اهد بالقرآن أولادنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. اللهم اغفر لأولادنا وبناتنا في الثانوية العامة، ووفقهم ونجحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجح أولادنا في الثانوية واحفظهم بحفظك يا خير الحافظين. اللهم كن لهم سندا ومعينا، وذكرهم إذا ما نسوا، واحفظهم بحفظك يا خير الحافظين، واجعلهم قرة أعين صالحة لوالديهم وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وفرجت همنا، وحققت فيك رجاءنا. لكل ضيف قرى، ولكل وفد جائزة، ونحن ضيوفك وزوارك وأنت أكرم الأكرمين، فاجعل جائزتنا وعطيتنا وقران في جمعنا وفي جمعتنا رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، فنعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وحينا وميتنا، مغفرة لا نشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأولين والآخرين، وتاج للعزائم أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله. الله. الله. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.